بسم الله الرحمن الرحيم. فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والله أمر خطير، من عنده شيء من العلم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يبدأ أن يبين أنه كتم فيما سبق، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقل مثل هذا في من نشر الضلال بين الناس، لا بد أن يتوب، لا بد أن يصلح، لا بد أن يبين ضلال ما نشره، والله المستعان. وأما الكتمان يتذرع كثير من الناس ممن يكتمون العلم ولا يبينونه للناس، إما بالخوف على النفس أو بملاحظة مصلحة أو درء مفسدة تترتب على البيان. وبعض الناس يخلط بين المصلحة العامة وبين المصلحة الخاصة، ويجعل المصلحة الخاصة مبرر لمثل هذا الكتمان، ويظهر للناس أنه إنما لم يبين نظر المصلحة العامة، ولو بين تضررت الدعوة، تضرر كذا، تضرر، وهو خائف على نفسه. لا يمنع أنه إذا خاف على نفسه لا يبين، لكن لا يظهر للناس أنه من أجل المصلحة العامة، مثل ما جاء في حديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أن الذي يهاجر من أجل الدنيا يذم ولا ما يذم؟ ها؟ ضاقت به الأرزاق في بلده، انتقل إلى بلد آخر، ماتت زوجته وبحث عن زوجه ما وجد، انتقل إلى بلد آخر وجد تزوج، يذم ولا ما يذم؟ طيب الجملة في الحديث سياق ذم ولا سياق مادح؟ سياق ذم، لكنه إذا أظهر للناس أنه هاجر لله ورسوله وقصده الدنيا أو قصده المرأة التي ينكحها، هذا الذي يذم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.